بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنكم. قال: باب الجمعه. ايه الجمعه بضم الميم، تقال جمعه وجمعه وفتحها جمعه، وحكي كسرها جمعه، ما شاء الله. قال: عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن بضم النون أولى الأولى. يكونن ثم ليكونن، لأنهم جمع جمع يكونن من الغافلين. إذا كان مفرد نقول ليكونن، إذا كان جمع لا يكونن. رواه مين؟ مسلم. طيب. قال: وفيه أن الجمعة فرض عين. فيه أن الجمعة فرض عين بسبب الوعيد في الحديث، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، هذا يدل على فرضيتها. نعم. ومعنى الختم الطبع. الختم هو الطبع. نعم. يعني هو الختم عادة عبارة عن يعني إشارة توضع على الشيء، يعني للاستيثاق، يعني هؤلاء يطبع على قلوبهم، ليس المراد أنه هنا ختم يختم عليه، أنه يطبع عليه يعني أنه ميؤوس من منهم من خيرهم، يعني قلوبهم ليس فيها خير يعني. والتغطية كما قالوا في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم، يعني طبع الله قلوبهم، يعني لم يعد فيها خير. ومثله الرين، مثل الختم أو الطبع الرين، الرين على القلب بمعنى الطبع على القلب. وقيل الرين أيسر من الطبع، أقل أخف يعني في الرين أخف. قيل الرين أخف من الطبع. نعم. والطبع أيسر من الأقفال، أم على قلوب أقفالها، الأقفال أشد من الطبع. والأقفال أشدهما. إيه. ما جاء محسن مشان قارن النسخ. طيب. ليش هو ما يدري؟ ماشي. قال: وعن سلمة بن عمرو بن الأكوع سهام المدني الحجازي. وعن أبي سلمة. عندنا سلمة. وعن سلمة. إيه. هو أبو سلمة. هو سلمة ابن الأكوع. هو اسمه سلمة. هو أبو سلمة. وعن سلمة. ابن عمر. ابن الأكوع. ابن الأكوع. اسم الأكوع، هذا سنان اسم الأكوع. سنان اسم الأكوع. إيه. هو سلمة اسمه سلمة ابن الأكوع. هذا كان من العدائين. يعني ركض معه ذي الحق. نعم. رضي الله عنه قال: نعم. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. نعم. ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يظل به، يعني بشرون بالانصراف، بحيث أن الحيطان فيها ظل لكن مو ظل طويل يستظل به، ما يستظل، لما يكون طويل الظل يستظل به، لكن لما يكون الظل قصير ما يستظل، يعني ظل الحيطان. بعد ما ننصرف من الجمعة يصير الحيطان ظل ولكنه قصير لا يستظل به. هذا أخذ به الحنابلة لما القائلين بأن الجمعة تصح قبل الظهر، يأخذون بهذا ننصرف وليس للحيطان ظل، هم يفهمون وليس الحيطان ظل، لكن الشافعي يقول لا، وليس الحيطان ظل يستظل به، لها ظل ولكن لا يستظل به لقصره يعني. نعم. رواه الشيخان واللفظ للبخاري. وفيه أن وقت الجمعة وقت الظهر. إيه. نعم. لا يجوز فعلها إلا بعد الزوال. إلا بعد الزوال. نعم. إذ آخر الحديث لا ينفي أصل الظل. إيه. لأن الحديث آخره وهو يستظل به لا ينفي أصل الظل، والحديث قال ليس الحيطان ظل يستظل، لو كان المقصود أنه ليس له ظل بالمرة لقال ليس الحيطان ظل، ويسكت عندها، لكن قال ظل يستظل، إذن لها ظل لكنه لا يبلغ إلى أن يستظل به لقصاره، بل القدر الذي يستظل به. قال أهل الحساب عرض المدينة 25 درجة، أي ما شاء الله، فغاية الارتفاع 89، فلا تسامت الشمس الرؤوس، وحينئذ فلا بد من ظل تحت كل شاخ، لازم يكون بعد قد تكون قد زالت الشمس، ما تكون فوق الرؤوس، لأنه متى لا يكون الحيطان ظل؟ إذا كانت الشمس فوق عدل، يعني فوق الجدار لا يكون له حينئذ ظل. أما إذا زالت الشمس إلى جهة الغروب يكون للأشياء ظل من جهة الشرق، من جهة الشرق. وكلما ذهبت الشمس إلى جهة الغروب فإن الظل يطول، يستطيع يطول إلى جهة الشرق. طيب. لا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتها قبل الزوال. إيه؟ إذا كان ما في ظل بالمرة ما يلزم ذلك وقوع الصلاة وقت الاستواء يعني. والظل أصله السجود. ولا يلزم من ذلك أن الصلاة تصلى وقت الاستواء. هنا. إذا لم يكن الحيطان ظل بالمرة لا يلزم من ذلك أن الصلاة تصلى في ذلك الوقت. والظل أصله الستر. والظل أصله الستر، يعني ظلل على الشيء يعني استره. لا ظليل ولا، يعني معنى الظل أظله الله يعني بظله يوم لا ظل، يعني الستر، يعني هو أصله الستر ولكن استعمل الفيء يعني. ومنه أنا في ظل فلان، أنا في ظل فلان يعني في ستره في كنفه. وظل الجنة، إيه وظل الجنة، إيه وظل الليل سواده، إيه نعم. والمراد عند الإطلاق ظل الشاخص، سواء ظل الشيء الشاخص المرتفع يعني، سواء كان قبل الزوال أم بعده. إيه لأنه يوجد ظل قبل الزوال ويوجد ظل بعد الزوال. ظل قبل الزوال يكون من جهة الغرب، وبعد الزوال يكون من جهة الشرق. نعم. والفيء لا يكون إلا بعده. أما الفيء لا يكون إلا بعد الزوال، يسمى فيء. فيء في الجدار، في الإنسان، وفي الحديث يعني، لكن ربما يطلق الظل على الفيء، يقول إذا صار ظل الشيء مثله أو مثليه، لكن لا يقال لما قبل الزوال فيء، أما بعد الزوال يسمى ظل ويسمى فيء، اللي قبل الزوال يسمى ظل فقط لا يسمى فيء. نعم. فهو أخص منه لأنه يفيء أي يرجع، يفيء إن كان قبل الزوال كان من جهة الغرب، ثم بعد الزوال يفيء فيصير من جهة الشرق، يرجع يعني. يرجع من جانب إلى جانب. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة وغيرها من الصلاة الثنائية كالصبح فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح. نعم، يعني من أدرك مع الإمام ركعة واحدة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها ثانية حتى لو منفرد بعد ما يسلم الإمام يكون قد أدرك الجمعة، وكذلك غير الجمعة صلاة الصبح. هو مو بس ليس فقط صلاة الصبح، حتى كل الصلوات، وإنما قال الحديث لأنه فيه ركعة فليضاف إليها أخرى، فهذا دل على أن الجمعة والصبح فقط للثنائية فقط ويضيف إليها، أما هي في الأصل حتى الظهر، بل الصلوات كلها يعني عدا الجمعة تدرك حتى بالسلام قبل أن يسلم الإمام تدرك فضيلة الجمعة، لكن ما يدرك مع الإمام ركعة حتى يعني يركع ركعة كاملة يعني بسجدتيها، تكون أدرك مع الإمام ركعة، إذا أقل من ركعة يقال أدرك الجماعة ولا يقال أدرك الصلاة. وفيه أن الجمعة ونحوها ونحوها إنما يدركهما المأموم المسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة ثم ضم إليها أخرى. نعم. وهو عندنا كذلك في الجمعة. في الجمعة كذلك، أما في غير الجمعة ولذلك مشى بعض العلماء على أن المأموم إذا لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة لا يكون قد أدرك الصلاة مع الإمام، لكن عندنا لأنه واخذ بهذا الحديث، لكن عندنا هذا الحديث هذا خاص بالجمعة، أما غيره من بقية الصلوات يدرك الصلاة مع الإمام يعني تكون له جماعة وتحسب وتصح القدوة ويكون له جماعة حتى لو أدرك أقل من ركعة. أنا غيرها فلا يتوقف على إدراكه مع الإمام ركعة كاملة. والفرق أن الجماعة في الجمعة شرط في الركعة الأولى منها. في الجمعة الفرق بين الجمعة وغيرها أن الجمعة لا يدركها مع الإمام إلا بشرط أن يكون الذي يدركه ركعة كاملة، إذا أدرك أقل من ركعة لا يدرك الجمعة، بينما غيرها من الصلوات يدركها ما لم يسلم الإمام. نعم. بخلاف غيرها. قال وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. يعني أن الشأن عندنا القيام في الخطبة ركن من أركان الخطبة، والجلوس بين الخطبتين أيضا مطلوب ركن يعني، إلا إذا كان الخطيب عاجزا كبير السن، هذا حتى لو الصلاة يجوز الصلاة قاعدا وكذلك خطبته، لكنه يفصل بين الخطبتين بسكوت. نعم. وبين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وأنه كان يجلس بين الخطبتين. رواه مسلم. وفيه أن الخطيب يكون قائما وهو شرط في شرط. نعم. ويسن اتخاذ المنبر للخطبة الحل يكون أبلغ في إسماع الناس، المنبر اتخذ بعد فترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى الجذع، ف يعني امرأة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها نجار خادم نجار أن يعمل له أعواد منبر يعني، فصنع له منبر ثلاث درجات وكان يخطب عليه، وقصة الجذع لما حن معروفة. أنا يقولون لأن هذا أبلغ أن حتى الناس تحت البعيد عن الإمام يراه والصوت يكون أسمع أبلغ. نعم. فإن تعذر فموضع عالٍ. فإن تعذر المنبر فموضع مرتفع شوية. نعم. أنا أذكر أنه عندنا كان في مسجدنا ما كان فيه منبر فوضعت بلوكات كذا بلوكة، عملت مثل المنبر ثلاث درجات وغطيته بالبطانية ونصر كنت أصعد عليه. بعدين عملوا منبر من خشب ثلاث درجات بس كبرت الدرجة، بدل ما تكون الدرجة كذا جعلتها 40 سنتي. طيب. يبلغ صوت الخطيب الجميع القوم. نعم. ولينظروه فيكون أوقع في النفس. اي الخطبة تكون أوقع في النفس. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، حال كونه يقول للجيش صبحكم ومساكم أي منذر الجيش. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، يعني كان يقول أما بعد في خطبته. نعم. أي القرآن. نعم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بفتح الهاء هدي مو هدى هدي. نعم. أي خير السيرة والطريقة سيرة محمد وطريقته. لا صلى الله. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكل بدعة بكسر الباء وهي لغة كل شيء عمل على غير مثال على غير مثال سابق، يعني ابتدع شيء جديد لم يسبق له قبل ما يماثله ليقلده مثلا. وشرعا احداث ما لم يكن و عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شرعا احداث شيء لم يكن هذا الشيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه ولا له. رواه مسلم. ضلال اي كله ضلال ضلال. نعم. طيب شوف شرح الشيخ لهذا الحديث كيف. وفيه جمل من الفوائد ومهمات من القواعد. صحيح. منها انه يسن للخطيب يفخم امر الخطبه، يعظم امر الخطبه، يعني يخطب بصوت عالي ويجي فيها أنبع بعض، يعني وحتى ينتقل ألفاظ الجزلة الفصيحة التي لها وقع في النفوس مؤثرة. نعم. تصح بالعامية شنو؟ إيه بس يجيب الأركان يصح بالعامية وبغير العربية حتى، بس بالأركان لابد أن تكون بالعربية. إيه الآية لابد أن يقول اللهم صل على محمد. نعم. ويرفع صوته ويحرك كلامه ويكون مطابقا لما تكلم فيه من ترغيب وترهيب. نعم. إيه كلامه مطابق، إذا رغب في شيء يأتي بكلام ينطبق ينسجم مع الترغيب، أو يرهب من شيء يأتي بكلام ينسجم مع الترهيب. قال النووي ولعل اشتداد غضبه يعني كان عند إنذاره أمرا عظيما، يعني في حالات خاصة أنه كان يشتد غضبه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يغضب لنفسه إنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، فكان ربما يعني أخذ به الغضب مخذه فعلى صوته وأحمرت وجنتاه لأمر ما، يعني عند أمر يعني بعض الأمور التي تثيره صلى الله عليه وسلم. نعم. منها أنه يسن أن يقال في الخطب أما بعد. واختلف في أول من تكلم بهذه الكلمة، من تكلم بأما بعد أول الناس يعني. فقيل داود صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل يا وهذا اللي يقول آتيناه الحكمة وفصل الخطاب في سورة الصاد، يقال أنه فصل الخطاب هي أما بعد. وقيل يا عرب بن قحطان. نعم. وقيل قيس بن ساعدة. نعم. وقيل غير ذلك. لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. اختلفوا في أول من قال. نعم. قيل وهو فصل الخطاب الذي أوتيه داود. قال المحققون فصل الخطاب الفصل الذي بين الحق والباطل. إيه هو ليس أما بعد، أعتنى الحكمة وفصل الخطاب يعني الفصل في المنازعات، القدرة على الفصل في المنازعات وليس أما بعد. نعم. ومنها أن كل بدعة، ومن الفوائد اللي تؤخذ من الحديث أن كل بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه، نعم، تعتبر بدعة وتعتبر ضلالة. نعم. وهو عام مخصوص. لكن ها قول كل بدعة ضلالة، لا قال هو عام مخصوص، ليس كل بمعنى كل ما في بدعة إلا وهي ضلالة كما يفهمه البعض، بعض القاصرين أو لا يفهمون، لأنه قد تأتي كل في القرآن ولا تقتضي، كقوله تعالى أرسلنا عليهم الرياح العقيم تدمر كل شيء، مع أنه نعرف أنه في القرآن تدمر، يعني ما دمرت السماوات والأرض ولا البحار ولا الأنهار، وقوله تعالى وأوتيت من كل شيء على لسان الهدهد بالقيسية، لم تؤت من كل شيء، يعني حتى قال وما من عام إلا وقد خص، يعني في بعض البدع مستحسنة، في مباحة وفي سنة مسنون مستحبة، تنقسم إلى خمسة أقسام. والذي قال هذا الشافعي وغيرهم من علماء المسلمين، يعني ليس نحن قلنا هذا، إنما الشافعي وغيره، وأوردها الإمام النووي رحمة الله عليه في تهذيب الأسماء واللغات، ذكر أنها تنقسم إلى هذه الأقسام. ورأيت ممن نقلها أيضا الصنعاني في سبل السلام. نعم. وأول من قسمها الإمام العز بن عبد السلام. وقسمها العز بن عبد السلام، لا هو حتى تنقل عن كانوا عن الشافعي. المهم العز، اي نعم العز بن عبد السلام ذكرها. نعم نعم. قاله عام المخصوص والمراد غالب البدع. غالب البدع تكون يكون هذا شأنها كلها، غالب البدع ضلالة. نعم. قال العلماء البدعة خمسة أقسام. ذكرها. واجبة ومندوبة حتى في منها واجبة. ومحرمة ومكروهة ومباحة. نعم. فمن الواجب نظم أدلة المتكلمين بالرد على ترتيب المبتدعين. أدلة المتكلمين يعني علماء الكلام للرد على المبتدعين، للرد على الملحدين. نعم. والاشتغال بعلم النحو. والاشتغال بعلم النحو في حق الشخص الذي يقرأ الحديث يفسر القرآن أو يفسر الحديث، لابد أن يقرأ علم العربية، هذا شرط أو واجب في حقه. نعم. الذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن المندوبة ومن البدع المندوبة إحداث الربط والمدارس. الربط جمع رباط، رباط لا زال يسمى رباط، يعني في يسمى الذي مثل في تريم، عندكم في تريم رباط يسمون المدارس رباط أربطة. نعم. هذه مستحسن، أي ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هناك مدارس و... يعني ما كان في هذه مستحسنة، بدعة مستحبة. نعم. وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول، كل شيء فيه خير ومعروف وخير ونفع للناس لم يكن في عهد في الصدر الأول يكون من البدع المسنونة. نعم. ومنها التراويح. التراويح نعم، يعني الاجتماع عليها بهذا الشكل الصلاة، يعني هذا أيضا من المستحبات. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فيها نعمة البدعة التراويح. نعم. وينبغي حمله على دوامها. ما علق على هذا المعلق، ما علقوا على شيء من ذلك، على البدعة الخمسة أنواع، أنواع البدعة. لا ذكر بس تخريج نعمة البدعة. إيش قال عنها؟ تخريج بس أخرجه إيش. البخاري. أخرجه البخاري. نعم في كتاب الصلاة التراويح. إيه؟ باب فضل من قام رمضان. إيه قال إذا البخاري قال نعمة البدعة وهذه. وما لكم والله. إيه إذا كيف يقولون كل بدعة ضلالة وعمر قال نعمة البدعة وهذه، إذا مو كل بدعة ضلالة. أينه؟ هذا البخاري يقول أخرجه. نعم. طيب. ذكر الحديث في البخاري. إيه البخاري. إيه مذكور في البخاري. نعم. نعم ذكر الحديث بطول يعني. طيب. وينبغي حمله على دوامها جماعة. إيه هاي نعمة البدعة وهذه المداومة عليها على التراويح مع الجماعة، هذه البدعة، لا أنه التراويح لم تكن على عهد النبي، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبعدين ترك، وكان الصحابة يصلون أوزاع، يعني كل ثلاث أربع صنوا وحدهم. إيه نعم. لكن البدعة اللي ذكرها عمر نعمة جمعهم على قارئ واحد جماعة، هذه هي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصل البدعة أصل التراويح موجودة، يعني صلاة قيام الليل برمضان أصلها موجود. نعم. وإلا فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي بجمع، صلاها بعض ليالي في رمضان مع مجموعة، يعني كانوا يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأخر وصلاها في بيته، ثم تركها حتى قال لا تكتب عليهم، صلاها في البيت كما أوضحته في شرح مختصر المزني. يا تعجب من هاي ثاني أو ثالث مرة يقول شرح مختصر للشيخ زكريا، هم ندور عليه ما. طيب. ومن المحرمة اعتقاد مذهب القدرية أو الجبرية أو المرجئة أو المجسمة أو نحوها. إيه هذه مجسمة وغيرهما، هاي العقائد هاي المحرمة اللي صارت بعد الصدر الأول، المجسمة والقدرية. نعم. والجبرية اللي يقول الإنسان مجبور كالريحة في الهواء، والمرجئة اللي يقول لا يضر مع الإيمان شيء، ما دام واحد مؤمن مو شرط يصلي ولا يصوم ولا. هذول مرجئة، هذول المرجئة هم مو في عندنا مرجئة أهل السنة، مثل الذي يقول مثلا الإنسان إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعتبر مسلم، ما يصلي ما يصيب يرجع إلى الله تعالى، إن شاء عاقبه على ذلك، لكن لا يكون كافرا. هذا هؤلاء مرجئة أهل السنة. أما مرجئة المرجئة المذمومين هم الذين يقول لا، ما شرط واحد يصلي ويصوم، لكن مو أنه يعني مرجئة السنة لا يكفرون الصلاة والصوم والزكاة، لكن لو واحد ما قام بها هل يكفر؟ ما يكفر. أما إذا أنكرها لا يكون كافر. طيب، ومن المكروه زخرفة المساجد وتزويق المصاحب. تزويق المصاحب والمساجد هذا أحدث هاي كان ما في في الصدر الأول مكروه، كراهة تنزيه. ومن المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر. لأنه أيام تجتمع فيها الملائكة، ملائكة في عندنا يعني بعض صلاة الصبح تقبل الله تقبل الله تقبل الله، بعض صلاة العصر. هذه لا نقول سنة ولا نقول مكروه، مباحة لا بأس إنه الإنسان. منهم من قال بدعة، حتى النووي ذكر، رأيت في بعض كتب النووي يقول هي بدعة، يقول خاصة إذا كان قد شافه قبل إقامة الصلاة وسلم عليه وبعدين بعد الصلاة يصافحه. لكن منهم من قال لا ما فيها شيء. نعم. والتوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن. التوسع يعني الملذات، توسع مع المباح، يعني التوسع في المباحات من مآكل وملابس ومساكن، التوسع فيها مباح ما دام ما في حرام يتوسع، ولا يعد مبذرا الذي يتوسع في المباحات. نعم. ولبس الطيالسة. إيه الطيالس جمع طيلسان، شو الطيلس؟ عبارة شيء عرض على الرأس، ها ما شرحه. ما كان الطيلسان هو يعني هو مثل الإيوة، هو يوضع على الطاقية أو على العمامة، إيه مثل الشال بس أكبر من كبير. مثل الغترة. وتوسيع الأكمام. إيه كانوا كمام الجبب قبل وسكونها. وقد يختلف في بعض ذلك، فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة وبعضهم من غير البدع. إيه بعضهم يقول هذا من قبل البدع المكروهة، وبعضهم يقول لا مو بدع. قد يكون في خلاف بين العلماء عليه، لكن ما حد حرم هذا. نبه على ذلك النووي في تهذيبه. تهذيب الأسماء واللغات. قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة. مئنة يعني علامة، بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة. مئنة يعني علامة على فقهه، من فقهه أي علامة عليه، على أنه فقيه. قصر الخطبة وطول الصلاة مو عكس الآن، بالعكس يقطلون الخطبة يقصرون الصلاة. نعم. وكل شيء دل على شيء فهو مئنة الله، علامة. قال ابن الأثير وحقيقتها أنها المئنة أنها مفعلة. أيوة مأننة أصلها من إن. إيه. التي للتخفيف والتأكيد. إيه. ومن أغرب ما قيل فيها أن الهمزة بدل من ضاء مظنة. إيه بعضهم قال ما إن هاي الهمزة أصلها ضاء، وأن الأصل مظنة. قال غريبة. وميمها في ذلك كلمة زائدة. إيه يعني من ظن يظن، وإما مظنة كلمة الميم زائدة. إيه غريب. الميم في مظنة شيخ زائدة؟ في مظنة وحتى في ما إن، حتى في ما إن الميم زائدة. وقيل أصلية والمراد الميم أصلية. وقيل أصلية. والمراد بطول صلاته الجمعة أنها أطول من خطبتها. إيه بهذا خاص بالجمعة، يعني بأن يجعل الصلاة أطول من، هي المفروض أن الصلاة تكون أطول من الخطبة لا العكس. وإلا فهي قصيرة. لأن الخطبة يعني أطول من الصلاة. نعم. وإلا فهي قصيرة في خطبتها. نعم. لخبر مسلم. إيه. كانت صلاته قصداً. قصداً. وخطبته قصداً. يعني لا طويلة ولا قصيرة. أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. إيه. وين وصلنا الآن؟ نفس الباب. باب الجمعة طويل شوي طويل. صلى الله على سيدنا محمد. جمعة القادمة الأربعاء القادمة خلصوا. الله أكبر.